أما بالنسبة للترمذي ففيه باب صغير في حجمه وإن كان كبير في قدره، وهو باب الشهادات. أيضا نختم اليوم ما فيه إلا بضعة أحاديث إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الشهادات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا إن شاء الله سيفسر الشافعي الآن، لأن في أثرين، في واحد يقول يشهدون ولا يستشهدون الحديث، وفي حديث هنا يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا ممدوح وهناك مذموم، سيجمع بينهم الشافعي. لكن أوضح معنى فيه إذا كانت الشهادة فيها إثبات حق يتوقف عليه، فإن خير الشهداء اللي يجي يثبت الحق ولو لم يسأل الشهادة إذا كان متوقف عليه. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. أحيانا حق دم أو مال أو شيء فمتوقف عليك، خير الشهداء اللي يقوم بالحق هذا. نعم. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به وقال ابن أبي عمرة، هذا حديث حسن، وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة. نعم. واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وروى بعضهم عن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح عندنا لأنه قد روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد، وقد روى عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو صحيح أيضا. وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث الغلول لأبي عمرة. نعم. حدثنا بشر بن أبي حدثنا بشر بن آدم ابن ابنتي أزهر السمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وإن شاء الله يأتي الآن كلام الشافعي يبين وجه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري: القانع التابع. هؤلاء بعض الذين لا تقبل شهادتهم في هذا الأثر. الأول الخائن، إذا عرف الإنسان بخيانة، خائن أو خائنة، إذا عرف بالخيانة ما تقبل شهادته. خان الثاني المجلود في الحد لا تقبل شهادته، هذا بنص القرآن، وخاصة حد القذف. معنى سعد؟ خاصة حد القذف. قال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ولا ذي غمر لأخيه، وش معنى الغمر؟ الحقد والغل. إذا كان واحد غليل على واحد ما نقبل شهادته، لأنه يمكن ما يملك نفسه فيجور في الشهادة. ولا مجرب شهادة، يعني مجرب كذب، قد جرب عليه نشاهد زور، هذا ما عاد نقبل شهادته إلى أن يحدث توبة صحيحة. ولا القانع، القانع هو التابع. قال تعالى: كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع التابع اللي يتبع أهل البيت، مثل الآن الخدم والناس اللي دائم مع أهل البيت ويتبعونهم، هؤلاء أيضا التهمة في حقهم قوية. ولا ظنين، الظنين المتهم، الظنين دائما المتهم في ولاء ولا قرابة. إذا كان متهم سواء متهم بعداوة أو متهم بقرابة، الظنين. قال تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. فهؤلاء كلهم يعني يتقى. الآن سيذكر الخلاف، إن في من العلماء من قال: هؤلاء نحتاط ما نقبل شهادتهم إذا جاءنا التابع أو القريب أو كذا، لأن مجال التهمة قوية والنفوس مخلوقة من جهل وظلم وقد ما يملك نفسه، فلذلك نتوقع ونسد الذرائع ولا نقبل شهادتهم. وبعض العلماء قال لا نقبل شهادتهم على الأصل لكن ندقق فيهم أكثر من غيرهم، نتحرز وكذا أكثر من غيرهم، وسيذكر الخلاف. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد دمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. أحيانا تضعف الحديث لكن عمل عليه كما مر معنا كثيرا، وأحيانا على بعضه. نعم. ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده، والعمل عند أهل العلم أن شهادة القريب جائزة لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد، فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد. هنا ذكر الترمذي حسب علمه، ترى الترمذي إنما يتكلم حسب علمه، أن الأكثر يردون شهادة الوالد لولده والولد لوالده، لأن الأصل والفرع هذه التهمة أقوى أقوى لو كان إنسان يشهد لابنها أو لأبيه. وحتى هذه بعض المتأخرين ما أدري عن المتقدمين، هنا قال أكثر العلم، يقول حتى الولد والولد نقبل شهادتهم لكن ندقق فيها ونحتاط لأن الهوى والتهمة فيها قوية جدا، وبعضهم يغلق الباب. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. مثل ما قالوا الآن تجد أصبح مثل، يقول فلان ما تقبل شهادته فيك، يعني إذا كان قريب أو محب أو كذا، قالوا هذا ما نقبل شهادته فيك لأنه يعني الهوى غالب عليه. نعم. وقال الشافعي لا تجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة. هذا كلام الشافعي، إذا كان في عداوة واضحة ما تقبل شهادته، إذا كان بينهم مشاكل أو شكاوي أو كذا يخشى أن يميل عليه. نعم. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا تجوز شهادة صاحب حنة. حنة، الحنة الإحن الحقد يعني. نعم. يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر يعني صاحب عداوة. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هذا حديث صحيح. وش معنى ليته سكت؟ شفقة ورافة وتقدير وتعظيم له، لأن كررها كررها كررها حتى قالوا ليت سكت، يعني بقان عليه عليه الصلاة والسلام. هذه أكبر الكبائر، الإشراك بالله أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. الآن ما هي أعظم شهادات الزور؟ اللي يشهد المشرك أنه مسلم، أليس هذا أكبر شهادة زور؟ أكبر شهادة زور في الدنيا كلها اللي يشهد المشرك أنه مسلم، وليشهد للمبتدع أنه إمام، أليس هذا شهادة زور؟ أليس يغش المسلمين يقول على المبتدع أنه إمام؟ هذه شهادة زور. وأمثال هذا خاصة في العلم الأمور العامة، شهادة الزور هذه خطيرة مرة. لا تشهد زور، لا تقل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى الشمس قال على مثلها فاشهد أو دع. هل أنت متأكد أن هذا الشخص أنه إمام مثل الشمس؟ إذا كان تقول إنه مثل الشمس إنه إمام هذه مصيبة، وإذا كان تشهد وهو ليس مثل الشمس هذه مصيبة ثانية تغش المسلمين، فهذه من أعظم شهادات الزور. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني من خطورة شهادة الزور أنها عدلت الإشراك بالله تعالى، أعوذ بالله، جعل الله مع الشرك، لأنها خطيرة، لأنها أعوذ بالله أعوذ بالله. وكذلك شهادة الزور في المحاكم في الأموال، كذلك الشهادات الآن شهادات الجامعات والدكتوراه والماجستير كثير منها شهادة زور، يغش الناس يقول هذا أستاذ في الكلية وهذا كذا، هو ما أعوذ بالله ما يجوز يفتي نفسه، هذه شهادة زور. مثل ما قال ذاك الشيخ اللي يشرح عن شهادة الزور طول المغرب، يوم جاء قبل العشاء قال أحد الطلاب ما فهمت الدرس، قال أنت من أين متخرج؟ قال من كلية الشريعة، قال الشهادة اللي أعطوك إياها هي شهادة الزور، هذا شرح الدرس كله. نعم. هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن ابن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة، ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك، وأصحاب الأعمش إنما رووا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، إنما يعني شهادة الزور، يقول شهادة أحدهم من غير أن يستشهد. وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف. إذا معنى حديث عمران هو هذا، يعطون الشهادة يعني يفشو الكذب حتى أن الرجل يشهد وما حد استشهد ويحلف وما حد حلف. نعم. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هذا إذا استشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة. وهكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذه الآية توضح. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني الشهادة. طيب قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، هذه معناها ما يتكلم بالزور، لكن لها معنى آخر وهو لا يحضرون الزور. والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون الزور، الشهود هنا من الحضور، ومن الزور مجالس البدع والقنوات والفساد. ثم قال بعده وإذا مروا باللغو مروا كرامة، إذن هم لا يحضرون الزور واللغو إذا مروا به مروا كرامة، هؤلاء أهل الغرفات. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا، ونعوذ بالله أن نشهد بالزور أو نقول الزور أو نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفر لما لا نعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.